الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه إذ جاءه رجل فسأله قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، أو قال: وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في ذكر الزكاة كثيرة جدا، والله رب العالمين قرنها مع الصلاة في كتابه فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقرنها أيضا في أول القرآن مع الصلاة بعد الإيمان بالغيب فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فثالث أركان الإسلام الزكاة، وهذه الزكاة فريضة عظيمة إذا ما أداها الأغنياء على وجهها عم الخير عليهم وعلى الفقراء. فيعم الخير عليهم لقوله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويعم عليهم لقوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويعم الخير عليهم لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا ويصبح ملكان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والله قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. آمين. أحبابنا الكرام، إن المال عند المسلمين هو كل ما يصح بيعه وشراؤه. هذه الخطبة أذكرها الآن لعظم الاحتياج إليها، ثم ستتكرر معنا إن شاء الله رب العالمين في الخطة التي نفعلها، وهي تعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمر من الأمور الواجب على كل مسلم تعلمها، ما لا يسع المسلم جهله. كنا ذكرنا أمر الطهارة وجعلنا مقدمة عن الصلاة، وكنت أحب أن أتكلم اليوم عن شرح الصلاة كيف هي، يعني كيف يصلي المسلم، وإنما نؤجلها لمرة قادمة إن شاء الله لأهمية أمر الزكاة، ولأنه موضوع يتكلم عنه كل الناس، ولعظم الاحتياج إليه، ولتلك الفاقة التي تأتي أو تضرب على كثير من المسلمين مما هم فيه من هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا وعنكم وعن المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. إن الله رب العالمين فرض الزكاة في المال، والمال عند المسلمين كل ما يصح بيعه وشراؤه، فكل ما صح بيعه وشراؤه هو عند المسلمين مال. يوضح ذلك أنه إذا مات إنسان وكان عنده عقار أو عنده أرض أو عنده منقول كسيارة أو ملبوس كثوب أو غير ذلك، فكل هذا يسمى ماله الذي ترك وخلف. وهذا المال فيه الحقوق المعروفة، يؤدى منه الوصايا ويؤدى منه الديون ويؤدى منه ثم ما يتبقى بعد الوصايا والديون وبعد تجهيزه وتكفينه، يتبقى مال هو المال الموزع على الورثة. الذي يعنيني أن كلمة مال عند المسلمين تعني كل ما يصح بيعه وشراؤه مما يصح اقتناؤه لهم. لكن الله رب العالمين خفف عنا في الزكاة، فجعل الزكاة في بعض أنواع المال دون البعض الآخر تخفيفا على المسلمين، فلم يجعل في العقارات زكاة. إنسان عنده عقار مهما كانت قيمته، مهما كان موقعه، مهما كان حجمه ومساحته، لا زكاة فيه، لأنه للاستغلال الشخصي يعيش فيه هو ومن معه. كذلك إنسان عنده من المقتنى من الثياب مثلا، ما عنده الشيء الكثير، البس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة، فلا يقال له زكاة الملابس مثلا. كذلك آخر عنده أرض، هذه الأرض يمتلكها يفعل بها ما يشاء من زرع أو نحوه، فلا يقال له زكاة الأرض، إنما يقال زكاة الخارج منها، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا تبين هذا فاعلم أن المال الكثير أصنافه كثيرة جدا، يعني بكل ما امتن الله به على المسلمين فهو مال. هذا المال الزكاة الواجبة تكون في خمسة أصناف منه. الصنف الأول هو الماشية، ويعنى بها البقر والإبل والأغنام. الصنف الثاني الزروع الحب، والصنف الثالث الثمار، والصنف الرابع النقدين الذهب والفضة، والصنف الخامس عروض التجارة. لو كنا في هذه البلدة من قبل 30-40 سنة كان يكون أهم ما في الموضوع زكاة الزرع، لأن يعني الأرض الزراعية كانت حولنا كثيرة، إنما قدر الله ما شاء فعل، كان ما كان وزاد عدد الناس وتم تبويرها والبناء عليها. لكن استبدلها الناس بالتجارات، فالذي نتكلم عنه في عجالة هو زكاة التجارة، وستعاد مرة أخرى في حينها إن شاء الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة في النقدين الذهب والفضة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول. رواه أبو داود. هذا الحديث الصحيح الذي استمعت إليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن نصاب الفضة ونصاب الذهب. فنصاب الفضة ما كان 200 درهم، فالسائل يقول 200 درهم ده الآن ما هو، ما وزنه، عرفه لي بما نتعامل به حاليا. أقول يعني ما يقارب، ليه ما يقارب، هو فعلا 600 جرام إلا 4 أو إلا 5، ف600 جرام فضة إلا 4 جرامات يعني 596 جرام فضة، فمن كان عنده هذا الوزن من الفضة في داره فعليه الزكاة. وأما الذهب فقال 20 دينارا، والدينار 20 دينار تكافئ بالموازين التي نتعامل بها 85 جرام ذهب، فمن كان عنده 85 جرام ذهب أو عنده من النقود ما يستطيع به شراء 85 جرام ذهب فهذا عليه الزكاة. أما إن كان الذهب الذي عنده يقل عن ذلك 80 جرام 70 جرام أو أقل فهذا لا زكاة عليه وجوبا، إلا أن يكون يفعل صدقة تطوع مستحبة له. أحبابنا الكرام، وحسابها حساب زكاة عروض التجارة يكون بتقييم الذهب والفضة. بمعنى رجل عنده تاجر من المحلات الكثيرة التي على في كل الشوارع الآن يمينا ويسارا، فينظر في تجارته ما هي، ثم بعد ذلك يقيمها، فإذا ما كان تقويمها بكل ما فيها، بمعنى ما عنده في المحل فلوس الشغل كلها سواء كانت لسه واردة الآن أو واردة من قديم، إنما اسمها فلوس الشغل. ثم يضاف إليها ما في المخازن، ثم يضاف إليها كل ما أعد للتجار، فهذا كله يجمع، ثم يؤخذ المجمل بتاعه المجمل له فيكون رقما. هذا الرقم نفترض أنه طلع 60، فنقسمه على 10 يطلع 6، نقسم 6 على 4 يطلع 1.5. ربع العشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نقربه لكم، ونقول 2.5% على كل 1025. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكل منا عنده مال يزكيه، ويزكى على الحول، والحول هو مرور عام هجري كامل على المال. فكل منا مثلا صاحب تجارة من التجارات، هو عارف بدأ المحل إمتى، على الشهر العربي مش الشهر الميلادي، لأن الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 شهر. فلو كان بيحسب الزكاة على السنة الميلادية فهذا خطأ، لأنه بعد 3 سنوات يجد نفسه قد أخر الزكاة لشهر، فبعد 6 سنوات يكون أخر الزكاة لشهرين وست أيام. فموضوع مهم جدا أن يفهم أن الحول هو العام الهجري، لا سبيل للميلادي عليه إطلاقا. هذه واحدة. طب كيف يحسبها؟ كيف يحسبها؟ ينظر، أنا بدأت التجارة بتاعتي متى؟ في ربيع، لا في صفر، آخر في محرم، ثاني في رمضان، رابع في أي شهر إن كان. فينظر في الموعد الذي بدأ فيه، ثم بعد ذلك يقيم الموجود كله، ويزكى المال وربحه. مفهومة دي يا أحباب؟ لأن كل سنة لما نشرح موضوع الزكاة غالبا بنشرحه في رمضان، وبعدين بنفضل نتعب جدا في توضيح أن المال يزكى بربحه. يعني أفهمك أكثر من كده؟ لو أن المال حصلت فيه خسارة لا قدر الله، بيزكى الباقي. يعني خليه بدأ مشروع كبير مثلا ب200,000، ال200,000 زكاتهم 5,000. طب اشمعنا ذكرت رقم 200,000 على سبيل المثال؟ لأن النبي ذكر 200 درهم، فالحساب بتاعها ربع العشر 5 كما قال النبي، ففيها 5 دراهم. فخليه بدأ الزكاة ب200,000، لكن كان محل مربح ويعني فتحة خير كما تقول الناس، لكن هو كان طلباته كتير، بيبني بيت، بيوضب، بيجهز عريس، بيزوج بنته وكذا، فكان بيسحب كثيرا من هذا المحل. فلما لفت السنة وجد نفسه أرباح كثيرة ومصاريف كتير، لكن كانت المصاريف الخارجة أكتر، فالموجود 150,000. يعمل إيه؟ يزكي 150,000، ما يزكيش 200,000، لأن أنا بزكي الحالي، بزكي الموجود. طب ما كانش عنده ظروف اللي خدت منه المال، وبعدين بدأ ب200,000، وبعد فترة لما جاء حال الحول وجد نفسه مثلا المال كله 300,000، كسب 100 طول السنة، يزكي 300,000. فيقول طب ماشي، ال200,000 لفت عليها السنة، لكن في فلوس من دي كان لسه دخل الشغل مبارح، أقول تتزكى النهاردة، لأن حال، لأنها تتبع الحول. مفهوم يا أحباب؟ طيب، الزكاة تكون على العام الهجري، الحول الهجري، ده شيء مهم جدا. من رحمة ربنا بنا أن الزكاة لا تجب على الناس كلهم في وقت واحد، إنما تجب على كل واحد من الأغنياء بحسبه. فهذا حوله في رمضان، وهذا حوله في رجب، وهذا حوله في ربيع، وهذا حوله في محرم، وهذا في صفر، وهذا في كذا. يظل الفقير تأتيه النفقة طول العام، لأن الحول متنوع بتنوع الأشخاص. إن بعض الناس قد تكون تجب عليه الزكاة في مثل هذا الوقت جمال تاني، تكون تجب عليه الزكاة الآن، ومع ذلك يقول لا أنا عايز أطلعها في رمضان مع الناس طول رمضان، فهذا خطأ. إنما على موعدك وعلى وقتك، لقوله صلى الله عليه وسلم وحال عليها الحول، فإذا ما حال الحول لما تؤخر الحق، مع أن الله أمر بأداء الحق إذا وجب، فقال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحبابنا الكرام، الدين ترغيب وترهيب، فلو ذكرنا لك شيئا يسيرا يرغبك في الزكاة إن كنت من أربابها، أو يرغبك في الصدقة إن كان مالك لا يصل إلى ذلك، فنكتفي بآية وحديث. قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يتقبل الصدقة ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، الفلو الحصان الجيد اللي لسه مولود وينتظر انه يسابق به ويحارب عليه ويسافر عليه فيهتم به وبتربيته وبطعامه. قال إن الله يربي الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير أو تعود اللقمة كالجبل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا مبالغة منه في إخفاء الصدقة إخلاصا لربه، هذا أمر بينه وبين ربه، هذا يرغب فيها. وأما الذي يرهب من تركها فنذكر آية وحديث. أما الآية فقوله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإياك أن يحمى على المال الذي عندك حتى تكوى به، لكن هذا في تارك الزكاة الواجبة. أما الصدقة المستحبة فمن فعلها فقد أحسن، ومن تركها فلا يلام، وإنما يناصح ما نقص مال من صدقة، هكذا قال رسول الله. فهذه الآية. وأما الحديث فهو أشد ما يكون في الترهيب لتارك الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاع الأقرع تعبان له زبيبتان، يعني له نابان شديدان. مرة أخرى من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني يكون على عنقه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه يعضه من وجهه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا من سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. أحبابنا الكرام، ختام الكلام وتحرى في الصدقة التي تخرجها أين تكون، مع أمين أو لا؟ إن أخرجتها بنفسك فهذا أولى، ثم تتحرى الذي أعطيه هل هو مستحق أم هو متسول، كمثل ما نرى وكمثل ما نسمع عن فلان يقول وعندي كذا وكذا وعند التحقيق يكون كاذبا، ويأتينا المسجد ويقول عاوز اجيب علاج وعاوز كذا وكذا، طب فين الروشتة؟ طب فين التقرير الطبي؟ طب فين ابنك اللي في العملية؟ لا يأتي بشيء، وكأنه قيل له المسجد يعطون المال فظن أن القائمين عليه من السذج الذين ينقل لهم ده أنا عندي عملية، يقول طب خذ الألوف الألفات هاي، إنما يقال لا طب هات التقرير الطبي، طب نوجهك لمكان نعرفه نحن، إذ به يراوغ ويمشي ولا يرجع إلينا. فانظر مع من تعطي المال، إن كان ثقة أمينا فجزاك الله وإياه خيرا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المصدقين. بهذا أكتفي، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماجة الأعداء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة.